تكسير. والمعروف أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء. مخال فيها تكسير على الملتزم بالنصاب. هذا النصاب مثل ما زادت تزيد الأسعار الأشياء. أما قول العب بالنصاب. طيب شيخنا يعني يقال أن الفضة كانت من قبل هي ثمنية لكن الآن أصبحت عروض ولو تعد يعني نقدا. أنا مو إلا نقدا أخي معنا هذا. هذا الذهب والفضة نقدا أو ولذلك الدينار يطلق على النقود والمثقال على الوزن. على الوزن والوزن والنقود مساوية. كذلك الفضة مثل 10,000 ريال درهم. الدرهم الدينار بعشرة دراهم. إيه بعشرة. وبعضهم قالوا تصير 12. إيه. فهذا هذا ثابت. والثانيا هذا إذا قللنا النصاب راح نفتح كثير للفقراء. إيه. لكن بنفس الوقت يعني هذا هو اللي مالك هذا ما يعتبر هو في حالة غنى. فإذا أخذنا بالذهب فراح تزداد ويصير الإنسان فيه هكذا وما يعطى للفقير أيضا يستفاد منه بأن مقدار لا بأس به. فأنا أرجح الذهب. الذهب نعم. أو يا شيخ هو معلل أحب للفقراء ننظر أيه هو أحب. لا مقليل أخي للفقراء اللي تعطي 5 دراهم هو كذا يعني ما تسوي له مثل الريال هسه. أنه لا يبقى فقير. لكن إيانا أن نلعب بهذه الأنصبة. إيانا. نعم شيخي. إيانا أن نتفاضل بها والله لازم نغيرها. هاي باقية. هذه باقية وهذا الذهب موجود. أن النصاب أحاديث اللي وردت في نصاب الفضة صحيحة ثابتة بخلاف نصاب الذهب. الأحاديث اللي ورد فيها ضعف. كلها ضعيفة تقريبا وإنما. لكن صار اتفاق عليها. الإجماع يعني. لا صار اتفاق عليها. وصارت متساوية. نعم. لما قالوا 20 مثقال عليها نصف مثقال يساوي الدراهم مع الفضة. نعم. 200 درهم نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعود شيخنا. قال وإذا اختل مثال على الاختلاف في الصفة إذا قال رب المال قد أعطيتك 10,000 درهم فضة وقال المضارب قد أعطيتني 10,000 درهم ذهبا واختلف فالقول مع اليمين للمضارب لأن المضارب منكر والبينة على رب المال لأنه مدعي. وإذا اختلف في رأس المال مع الاختلاف في مقدار الربح فالقول في مقدار الربح فقط لرب المال لأن الاستحقاق للربح إنما هو للشرط والشرط يستفاد من جهة المال وتقبل البينة. ها؟ من جهة رب المال وتقبل البينة. على زيادة الربح من أيهما. وإذا أقام كلاهما البينة فالبينة على الادعاء بزيادة رأس المال لرب المال وعلى الادعاء بزيادة الربح على المضارب. 4 أن يكون الربح جزءا شائعا سواء كان قليلا أو كثيرا لأن الشركة إنما تتحقق بذلك. فعليه لو شرط مقدار معين من الربح لرب المال أو للمضارب فبما أنه تنقطع بذلك الشركة في الربح تبطل المضاربة. السلام عليكم. ويكون الربح لرب المال مثلا لو شرط إعطاء 10 دراهم في أول الأمر لرب المال من الربح وأن يقسم الباقي مناصفة تفسد المضاربة. كذلك لو شرط للمضارب 50 درهم من الربح وأن يعطي باقي الربح لرب يعطى باقي الربح لرب المال تفسد المضاربة. 5 أن يكون الربح معينا أي تكون حصة المضارب ورب المال من الربح معلومة وقت العقد لأن المعقود عليه في المضاربة الربح وجهالة الربح أي المعقود عليه توجب فساد العقد. فلو ردد في الربح بأن قال أحدهما للآخر ليكن ثلث الربح أو ربعه أو نصفه لك وعقدت المضاربة على ذلك فتكون فاسدة. طيب شيخنا في كل هذه الصورة الفاسدة يعني تصحح بإلغاء هذا الشرط؟ نعم. هذه ذكرت عدة صور من الفساد. لا مو ما يخالف إذا تلغيه عجما الباقي يمكن يصير صحيح. مو كل عقد تلغي العقد تلغي الشرط وتقول صحيح ويبقى العقد صحيح. ليس كل هذا مثلا ما الزبر قال شرط التوقيت في النكاح ما يبطل العقد وإنما نلغي الشرط. نعم. والعقد صحيح. لا تمام ممكن كل شيء ما حصل. نعم. هذه قواعد إيش ستأتي. نعم في قواعد ستأتي عن الشروط التي تفسد أو تبطل قال وقد ذكر في شرح المادة كذا أن كل شرط يؤدي إلى جهالة في الربح يوجب فساد المضاربة كإعطاء المضارب المال أراضي معلومة ليزرعها سنة واحدة أو أن يعطيه داره للسكنى سنة واحدة لأنه جعل بعض الربح عوضا عن عمل والبعض أجرة داره أو أرضه ولا يعلم حصة العمل هل تجب حصته ويسقط ما أصاب حتى تجب حصته ويسقط ما أصاب منفعة الدار كل شرط لا يؤدي إلى جهالة الربح فهو باطل وكل شرط يؤدي قال نقرأ يمكن قال وكل شرط لا يؤدي إلى جهالة الربح فهو باطل والمضاربة صحيحة لا يؤدي تقول غلط هذا يؤدي لازم ما كلها يا شيخ سيدي. قال وكل شرط لا شرط لا يؤدي يعني شرط باطل يعني لا يؤدي إلى جهالة الربح فهو باطل والمضاربة صحيحة كشرط الضرر والخسار على المضارب أو كشرطه على المضارب وعلى رب المال لأن الخسران هو نعم نعم هو فاسد من باطل من جهة أخرى يعني لأن الخسران هو عبارة عن تلف مال من رأس المال فشرط ذلك على رب المال غير صحيح على غيري على غير رب المال غير صحيح ولكن بما أن هذا الشرط لا يؤدي إلى قطع الشركة في الربح فلا تفسد المضاربة بالشرط الفاسد ولا توجد منافاة بين شرط معلومية رأس المال الوارد في هذه المادة وبين المادة كذا التي تجوز إعطاء العروض بيع ببيعها لبيعها واتخاذها رأس مال لأن الثمن الذي جعل رأس مال يعلم عند القبض وهذه المعلومية كافية ولا تضر جهالتها عند العقد ولكن إذا كانت الشركة على الإطلاق ولكن إذا ذكرت الشركة على الإطلاق بأن قيل مثلا الربح مشترك بيننا يصرف إلى المساواة ولا يقال في هذه الصورة أن المضاربة فاسدة لجهالة الربح لأن لفظ بين يدل على التنصيف والتشريك بظاهره يعني شيخنا هل هناك من الفقهاء من قال بتضليل المضارب في رأس المال؟ إيش؟ هل من الفقهاء المتقدمين من قال إيه؟ بأن المضارب يضمن رأس المال بالشرط؟ يضمنه بالشرط؟ إلا إذا خيانة أو قصر أو يعني خالف عليه رب المال قال له أدفع هذا المال لك تضارب بس تضمنه لا لا يجوز تفسد هذه تفسد المضاربة من المنذر في الإجماع والشيخ نقل قال لا قال مما لا يعني أعلم أن لا أحد ضمن في رأس المال بدون تعدي وارد سيف يعني مجمع على الشرط أنا أتكلم بالشرط لا يجوز يفسد هذا لأن لما يضمن هذا قد يأتي مو فقط على ردحة على هذا أكثر من الردحة يطالب بسد الضمان لا يجوز شوف هذا مال المضاربة قد ما تتمعن به شوف جاء على كل ما يمكن أن تحصيله من عدالة وجعلها الشركة تماما أبدا أي خلل بها هذا قال المادة 12 و400 بعد الألف إذا فقد شرط من الشروط المذكورة آنفا بأن لم تعين مثلا حصة العاقدين جزءا شائعا بل قطعت وعينت على أن يعطى أحدهما كذا درهما من الربح تفسد المضاربة قال في الشرح إذا فقد لا أقل من شرط من شروط المضاربة المذكورة آنفا تفسد المضاربة القواعد الأربع في فساد المضاربة وعدم فسادها يضبط فساد المضاربة بأربع قواعد القاعدة الأولى كل شرط يستلزم الجهالة في الربح تفسد به المضاربة كشرط الربح ترديدا للمضارب كشرط النصف أو الثلث القاعدة الثانية كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح تفسد به المضاربة القاعدة الثالثة كل مضاربة يشرط فيها العمل أو بعض على رب المال فالمضاربة فاسدة القاعدة الرابعة كل شرط لماذا يا شيخ القاعدة الثانية؟ وهي كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح يعني ماكو بعد ربح فيها يقطعها الشرط هذا يا شيخ أو يمكن يكون تعليل أنه إذا يعني إذا عين على فسخ الربح هو يعني لا يكون وقاية لرأس المال، فهذه كان فيه حيلة على رأس المال، إذا مثلا تلف رأس المال وقد اتصل في, في, في لا, لا لا إذا ذكر يعني فالشرط بحيث ما يحصل فيها ربح عالي أصلا في المسألة. الربح يجبر رأس المال ولا لا يا شيخ؟ نعم الربح يكون جابر لرأس المال، وعندما يشترطون يعني قسمته بمعنى احتيال على رأس المال. مو مال هذا ربح نوع خليجة لا ربح اشترط ربح أعظم من رأس المال. الشركة الربح نكمل سيما الربح. لا ما معنى قطع الشركة؟ مش الشركة هنا في الربح مرات المال هو قائم يتمي. ما معنى هنا ما معنى الثانية القاعدة الثانية؟ كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح تفسد به المضاربة. يعني ماكو ربح 50 ماكو ربح في هذه الشركة يقطعها ما يصير بها ربح. ما يصير بها ربح. أو يحدد الربح سلفا شيخنا. ما بتجي هذا. لرأس المال عندما ينص على هذا تفسده. طيب القاعدة الثالثة. كل مضاربة يشرط فيها العمل أو بعضها على رب المال فالمضاربة فاسدة. القاعدة الرابعة. كل شرط لا يوجب الجهالة في الربح أو قطع الشركة ولم يشرط فيه العمل على رب المال يبطل الشرط وتصح المضاربة. بس هذا. نعم. يعني ما عدا الأشياء الثلاثة الشروط الأخرى تبطل والشركة تبقى سليمة. مسائل متفرعة عن هذه المادة. واحد إذا لم أما الفساد السابق في النقاط الثلاث فلا يصحح. ها؟ الفساد في الصورة الرابعة يمكن أن يصحح أما الفساد في الصورة الثلاثة الأولى. لا هو سوف جمع هذا الذي تصور. الذي يؤثر على الشركة ذكرها ترف قواعد. طيب يا شيخ الآن لو ترددوا في الربح فقال لك النصف أو الربع. ما مو قلنا التردد ما يصير ما كبت. واضح يا شيخ. لكن لو حدث هذا فتفسد هذه فاسدة فاسدة. وهل يمكن تصحيحها بأن نردهم إلى فاسدة؟ لا فاسدة تفسد وتنتهي. فاسدة لا يلحقها تصحيح. لا تفسد لأنه هو اصلا المضاربه مبنيه على تحصيل الربح من قبل راس المال والعامل ايضا يحصل الربح. هاي جوهر مال المضاربه لكن مجهوله تحقيقا للعداله تمام وعدم حصول اي شيء فيها. هي الشركه هكذا فيها ربح وفيها خساره. واضح يا شيخ. لكن الان اشترك وبقي المضارب يشتغل قريب السنه 9 أشهر 8 أشهر ثم اكتشف ان هذا الشرط فاسد فما الحكم؟ هل نعود بهم الى الى الى مساله شنو اشتغل بها بابا؟ شنو اشتغل بها؟ شلون اشتغل بها هو فاسد؟ 9 أشهر هو بيشتغل والشرط بينهم بابا فاسد. وكيف يسوي؟ لا شرنا اذا بدا شرع في المضاربه الفاسده شرع فيها واستمر المضارب وهو لا يعلم الفساد ايجار تحول ايجار تتحول الى ايجار ايجار فاسد كذا شيخنا يكون الربح لرب المال ولذاك له أجرة المثل أجرة عامل أجرة العامل. يمكن هذا كل واحد أخذ ما يستحقه. المضاربة تتحول إلى إيجار هكذا أيوة خدمة. لا لا مو مالين وتتحول إلى إيجارة. لا مش إيجارة مش تتحول إلى إيجارة مو تجارة. يكون الربح لرب المال والمضارب أجر المثل أجر المثل إيه وأجل المثل أيضا قد يكون بقدر ربحه أو أكثر من ربحه. نعم صح. نعم وإن لم يكن به إيه؟ ما عنده ربح ما عنده ربح ما عنده ربح ما عنده ربح هذا ما إلى شيء. شيخنا إذا لم يربح المضارب في المضاربة الفاسدة إيه؟ هل على رب المال أن يعطيه إجارة؟ مو قنر تنقرض على إجارة عليك. أيوة بس هو يقول الأخ يسأل الشيخ علي يقول أرأيت لو لم يربح ما بيش حافظ على رأس المال أجير خاص يأخذ أجرته. إذا كان صحيح ومع الصارف هل يأخذ من رأس المال غير صحيحة؟ لا هي صحيحة. لا إحنا نتكلم على فاسدة فقط فأنا رضي يعني. لا لأنه هناك في الصحيحة هو الجهد حق المقابل لا موجود لا في الفاسدة ولا في الصحيحة. أيوة بس هذا الفاسدة لأنها لابد تسخيرها عقد ثاني تنقلها من المضاربة إلى شيء آخر. أجر مثل يأخذ أجر مثل مرة يعني فاسدة يعني كأن لم تكن كأن لم تكن ولا بد تكيفها تكييف آخر. مسائل متبرعة عن لو قال له إذا ربحنا مليون نقطع الشريك نصبع شنو؟ إذا قال إذا ربحنا مليون تنتهي المضاربة الشركة بيننا. هذا صحيح يصح الشرط؟ لا لا يصح. لا يتقيد بالمدة مو بمقدار الربح. لا يتعلم. هذا إذا شرط هذا الشرط تبطل. بمدة بالمدة تتقيد مو بالربح. لأن المضارب دخل على مدة هي التي يتطلع إليها وينظر منها الربح الذي يريده. قال رحمه الله مسائل متفرعة عن هذه المادة. واحد إذا لم تعين مثلا حصة العاقدين جزءا شائعا خلافا للمادة كذا بل قطعت وعينة على أن يعطى أحدهما كذا درهما ما يجوز فاسد لأنه يحتمل في هذا الحال ألا يحصل ربح أكثر من المقدار المعين. إيه كلها مصير ويوجد فسادان في هذا المثال. الأول عدم كون الربح جزءا شائعا والثاني لو كان الربح جزءا شائعا فهو غير معين كبيان الربح ترديدا وهذان الشرطان مفسدان للمضاربة وقد بين ذلك في شرح المادة الآنفة. اثنين وقد بين في شرح المادة 410 بعد الألف إن المضاربة تفسد بكل شرط يخل بتسليم رأس المال إلى المضارب الاختلاف في صحة المضاربة وفسادها. إذا اختلف في صحة المضاربة أو فسادها فالقول لمدعي الصحة يعني نفس الصحة سواء كان المدعي رب المال أو المضارب لأن القول في العقود لمدعي الصحة لأن الأصل صحة العقود. إلا إذا قال رب المال شرطت لك ثلث الربح إلا 10 وقال المضارب الثلث فالقول رب المال ولو فيه فساده لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب. يعني إذا متفق هنا في الصحة نعم متفق في الصحة في المقدار. البصر الثالث في بيان أحكام المضاربة. للمضاربة أحكام 7 بأنظار مختلفة. الأول كون المضارب أمينا لموجب المادة كذا. الثاني كون المضارب وكيلا لرب المال إذا تصرف في المال المضاربة. ثالث كون المضارب شريكا لرب المال عند حصول الربح. الرابع كون المضارب غاصبا إذا خالف شرط رب المال. الخامس كون المضارب مستقرضا حكما إذا شرط كل الربح للمضارب لأن الربح إنما ينشأ عن كون المال ملكا للمضارب والربح هو فرع للمال وعليه فالشرط يوجب اقتضاء تمليك رأس المال المضاربة للمضارب. يقول هذا وين الماء وين هذا الماء أحسنت. ستة إذا شرط كل الربح لرب المال فيكون المضارب مستبضعا حكما لأنه يكون عاملا لرب المال بلا بدل والعمل لا يتقوم بالتسمية فلذلك يكون المضارب وكيلا متبرعا. سبعة كون المضارب في المضاربة الفاسدة أجيرا حكما وعقد المضاربة إجارة فاسدة لأن المضارب عامل لرب المال وحصة الربح التي شرطت له كأجرة عمله فإذا فسدت المضاربة يظهر معنى الإجارة ولا يأخذ المضارب ربحا لأن الربح يستحق في المضاربة يأخذ أجرة أجرته نعم لأن الربح يستحق في المضاربة الصحيحة صحيح. المادة 13 و400 بعد الألف المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال وإذا ربح يكون شريكا فيه. قال في الشرح المضارب أمين إذا لم يخالف ورأس المال أي إن رأس مال رب المال في يده في حكم الوديعة في بعض الأحكام لأنه قد قبض المال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة والوثيقة وعليه فهو قبل التصرف إيداع سواء كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة. وفي هذه الصورة لو تلف رأس المال في المضاربة الفاسدة في يد المضارب بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان لأن المضارب أمين فلا يضمن. ولو قال المضارب لرب المال دفعت إليك رأس المال والذي في يدي ربح ثم قال لم أدفع ولكنه هلك فهو ضامن. ولكن كون رأس المال في حكم الوديعة في يد المضارب هو في بعض الأحكام كعدم وجوب الضمان وجوب ولا وجود وجوب الضمان بالهلاك وليس في كل حكم فقد ذكر في المادة كذا من المجلة أن ليس للمودع أن يودع الوديعة لآخر للمودعي، أن يودع الوديعة لآخر، ولكن للمضارب أن يودع رأس مال المضارب لآخر، المضاربة لآخر. قال توجد حيلتان في جعل المضارب أمينا، تعليما حيلا ضمينا ضمينا ايه نعم في جعل المضارب ضمينا. الحيلة الأولى لأن يكون رأس المال مضمونا على المضارب إذا رغب رب المال أن يكون مال المضاربة دينا على المضارب وأن يكون له حصة في الربح، فيقرض رأس المال للمضارب ويسلمه إياه، وبعد الإشهاد على ذلك يأخذ منه بطريق المضاربة، يأخذ منه بطريق المضاربة، يأخذه منه بطريق المضاربة، ثم يودعه للمضارب بعد ذلك، ثم يعمل المضارب فيه. وفي هذه الصورة إذا عمل المضارب وربح فيكون الربح بينهما مشتركا على الوقت المشروط، ويكون لرب المال حق في أخذ النقود التي أقرضها، كما أنه انتقل قد نقول الآن وديعة ما عادش، قد انتقل من كونه مضاربا إلى كونه مستودع، فكيف تستمر المضاربة الأولى على ثم يودعه للمضاربة يا شيخ؟ نعم أرى مرة ثانية الحيلة هذه يقول الحيلة لأن رأس المال مضمونا على مضارب هاي حيلة ما تعبر يلا قال إذا رغب رب المال أن يكون مال المضاربة دينا على المضارب وأن يكون له حصة في الربح فيقرض رأس المال للمضارب ويسلمه إياه، وبعد الإشهاد على ذلك يأخذه منه بطريق المضاربة. أما هو أبو المال، أبو المال اللي يأخذ المرة أبو المال يأخذ أبو المال المضارب يأخذه منه بطريق المضاربة. لا ها أبو المال أيوة نعم المغرض المقرض، وبعد الإشهاد على ذلك يأخذه منه بطريق المضاربة ثم يودعه للمضارب بعد ذلك. عشان اللي لا تود ولا ثم يعمل المضارب فيه. ودع ثم يعمل هو وديع ذلك. أصلاً قدوم مضارب والإيداع. ودع غير المضاربة. قال وفي هذه الصورة إذا عمل المضارب وربح فيكون الربح بينهما مشتركا على وجه المشروط، ويكون لرب المال حق في أخذ النقود التي أقرضها، كما أنه لو تلف رأس المال فيكون قد تلف مضمونا على العامل المستقرض. يعني أنه دين وفي نفس الوقت بيتاجر فيه مصلحة برا يا ما برا ما مو مجبور يعني تصورها يتعب دماغنا. يلا الحيلة الثانية أيوه أيوه أيوه يقرض رب المال القسط الأعظم يقرض عبد الله في الأول أنه بكل قرض يضحى نفع فهو حرام لأنه ضمن ثم أخذ منه الربع المشترك مهنا جيت مسكون بس بالظاهر بس بالظاهر أخي أقول لك بس بالظاهر العجيب شيخنا أن الحنفية مقاصديين لكن أحيانا مثل هذا يعني لا أنت أكثر من إيه لا بالشكل حتى يأخذون فد إذن بالجواز وبالصحة بالحلال هذا قصدهم يعني في نوع من التناقض لا مو تناقض لكن يريدون ما يقعون بالحرام مشالدين بالظاهر وذلك البخاري رحمه الله شن حملة عليهم في كذا في صحيحة وقال بعض الناس يعني هي مسألة الاحتيالات يمكن الأخذ بها في بعض الأحيان حيث لا يترتب عليها أي شيء ضرر للآخرين، مثلا في قصة يوسف أيوب خذ ضغطا ولا تحنث أي ما بيضرر هذه يعني واحد هذا راح ينضرب الحيلة الثانية يقرض رب المال القسم الأعظم من رأس المال للمضارب ويسلمه إياه ثم إن المضارب يتخذ المبلغ الذي استقرضه مع المبلغ الذي بقي في يد رب المال رأس مال للشركة ويعقد معه شركة عنان ثم يعمل المستقرض ويكون المبلغ المقرض إلى المضارب دينا في ذمته لرب المال وفي حالة تلفه يكون مضمونا عليه وهذه المعاملة تخرج المضاربة عن كونها مضاربة وتجعلها شركة عنان لأنه مالين مالين، مال من هذا ومال من هذا. أن الأعمال بالنيات. ذكر في المادة كذا أن المضارع مع كونه أمينا إلا أنه يكون غاصبا إذا خالف أي شرط ربنا. ومن جهتي ومن وجهة تصرفه في رأس المال بأمر من رب المال هو وكيل لرب المال، لأن المضارع يتصرف في ذلك المال بأمر من رب المال، وللمضارع الرجوع على رب المال بما يلحقه من عهدة البيع كوكيله. مثلا لو استحق من يد المشتري المال المبيع من المضارع ورجع المشتري على المضارع بالثمن، فإذا لم يكن في يد المضارع شيء من مال المضاربة وأعطى ذلك من ماله فللمضارع الرجوع بعد ذلك على رب المال. ولكن لا يرد السؤال الآتي. لا يرد. لا يرد، نعم. وهو أن هذه الوكالة غير جائزة لأنها وكالة بالمجهول، لأن هذه الوكالة ضمنية ليست تبعية، يعني ليست قصدية من أول. قال ولكن تفترق عن الوكيل في المسألة الآتية، وذلك لو أعطى الموكل الثمن للوكيل بالشراء واشترى للوكيل المال الذي أمر بشرائه وتلف الثمن في يده فليس له طلب الثمن من الموكل، بل يلزمه دفع الثمن من ماله. أما إذا اشترى المضارب مالا للمضاربة وتلف النقد الذي في يده فله الرجوع على رب المال بالثمن مرة ثانية، كما أنه لو تلف الثمن مرة ثانية فله الرجوع مرة ثالثة، وكذا رابعة وهلم جرا، ويكون رأس المال جميع ما دفع، فلا يظهر الربح إلا استيفاء إلا بعد فلا يظهر الربح إلا بعد استيفاء المالك الكل، يعني لا ربعين كل ليس. طبعا مال المضاربة قبل ما يقسمون الربح يرجعون صاحب رأس المال، نعم. يرجعون ماله كله، وما بقي يقسموا حسب الاتفاق مثالثة مناصفة. شو هذا؟ هذا هو. ما يكون العدل إذا تلفت المبلغ الأول أن الشراب يفسخ؟ لا. لماذا؟ وتكون جديدة الثانية تكون جديدة؟ أنه أمين. لا، كأنها مضافة إلى الأول، امتداد للأول. ما قد اشترى. طيب المحل يا شيخ تلف كيف؟ قد اشترى. ها؟ دخل. قد اشترى، هنا ذكر أنه قد اشترى وتلف المال بعد الشراء. لا لا قبل. أيوة، قبل لا يقبض، قبل أن يعطي الثمن للمشتري للبائع. قال ذلك لو أعطى الموكل الثمن للوكيل بالشراء واشترى الوكيل في المال الذي أمر بشرائه وتلف الثمن، قد اشترى يعني تلف الثمن في يده، قد اشترى لكن عاد ما دفع الثمن. هذا الثمن هو مال، مش الثمن. اشترى ثمن. رأس المال هو ثمن يا جماعة. ثمن المشترى. فليس له طلب الثمن من الموكل بل يلزمه دفع الثمن المال. أما إذا اشترى المضارب مالا للمضاربة وتلف النقد الذي في يده فله الرجوع على رب المال بالثمن مرة ثانية. لا دي حق 20 30 40. كما أنه لو تلف الثمن مرة ثانية فله الرجوع عليه مرة ثانية، وكذا ثالثة وكذا رابعة وهلم جرا. رأس مال جديد. رأس مال جديد، نعم. لا غير هنا جعل واحد. إذا ربحت أنك هو جسدت إلى ربحة ثانية. لا. طيب يقول وسبب الفرق. هذه إضافات ابني. المبلغ الأول أعطى علي المرهابة ثم زيد هذا، من اللي زيد هو صاحب رأس المال مو؟ لا، قال أما إذا اشترى المضارب مالا للمضاربة وتلف النقد الذي في يده فله الرجوع على رب المال بالثمن مرة ثانية. إيه تمام، لأنه هو أمين هذا. لأنه أمين، نعم. ما يضمن هو. كما أنه طيب هو الشيخ علي بيقول لو أنه تلف المال ألا يدل هذا على انفساخ العقد، ينفسخ العقد لمجرد تلف الثمن؟ لا ملازم هذا يكمل. قد اشترى هو، قد اشترى. تم الشراء. تلف كامل. ولا اشترى تلف كامل. من يضمن؟ من يدفع بعد ش؟ من يدفع الثمن؟ من يدفع الثمن لذاك؟ صاحب السلعة. لا هو مو يضمن، هو يريدها تستمر للمضاربة، استمرار المضاربة باستمرار المال هذا اللي يهلك. من يدفع مكانه حتى تستمر هذا هو صاحب رأس المال. قال وسبب الفرق هو أنه في شراء الوكيل يقتضي أن يكون الوكيل مدينا للبائع بثمن المبيع، وأن يكون الموكل مدينا للوكيل، فإذا راجع الوكيل موكله بعد الشراء فيكون قد قبض دينه، ويكون ما أخذه ماله ويكون ما أخذه ماله وخساره، ماله وخساره راجع عليه، نعم، وخساره راجع عليه. أما إذا رجع المضارب على رب المال فما يقبضه منه يكون أمانة في يده، فإذا تلف فله تكرار الرجوع، وبيانه أن المال في يد المضارب أمانة وقبض الوكيل. ثانيا استيفاء، لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع، فإذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه، بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء، حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء، فجعل مستوفيا بالقبض بعده، إذ المدفوع إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة بعده، فلم يصر مستوفيا، فإذا هلك رجع مرة فقط. لكن هنا قال مرة ومرتين وثلاث، مع أنه في آخر قال رجع مرة فقط، ليش؟ ما تختلف هذا عن ذي الشيء؟ لا لا، المضارب، المضارب مش الوكيل. نعم، بين المضارب بعد بين المضارب والموكل، هو ذكر في أول الكلام أنه له أن يرجع مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وأهل مجر. في آخره قال يا فإذا هلك رجع مرة فقط. شنو إذا هلك؟ إذا هلك المال بعد الشراء في يد المضارب، إذا هلك النقد في يد المضارب بعد أن اشترى المال خلاص بعد. نعم. ما يكون مكان شيء آخر، له الرجوع على المالك بالمال مرة واحدة، لكن ذكر سابقا أنه له الرجوع مرة ومرتين وثلاث وأربع وأهل مجر. ليش الأولى تختلف عن آية ثانية؟ أيوة أيوة، هو ذكر الفرق، هو ذكرها للفرق. شنو الفرق؟ كرره. قال وسبب الفرق هو أنه في شراء الوكيل يقتضي أن يكون الوكيل مدينا للبائع بثمن المبيع، ضامن الوكيل هنا واضح، وأن يكون الموكل مدينا للوكيل، فإذا راجع الوكيل موكله بعد الشراء فيكون قد قبض دينه، ويكون ما أخذه ماله وخساره راجع عليه. أما إذا رجع المضارب على رب المال فما يقبضه منه يكون أمانة في يده، فإذا تلف فله تكرار الرجوع. أمانة لأن المضارب أمين. وبيانه أن المال في يد المضارب أمانة وقبض الوكيل. ثانيا استيفاء، لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع، فإذا صار مستوفيا له صار مضمونا عليه فيهلك عليه، بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء، حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء، فجعل مستوفيا بالقبض بعده، إذ المدفوع إليه قبله أمانة وبعده ليس أمانة، صار مستوفي وهو قائم على الأمانة بعده، فلم يصل مستوفيا، فإذا هلك رجع مرة فقط الوكيلة. إذا اشترى المضارب مالا، لماذا لا يكون المضارب إذا اشترى ثم هلك الثمن أن يكون الضامن يكون رب رأس المال وليس الوكيل؟ لأنه وكيل عنه وقد يرجع عليه المال. لا لا، الوكيل هذا يكون بينه وبين الموكل، هو أيضا الوكيل ما يشتريه محسوبا على الموكل، المضارب هذا باقي لا يزال أمين هو، فما يأخذه حساب مال شركة مضاربة، فإذا هلك هو أمين إلا إذا كان هلاك بالتعدي أو تقصير. إذا إنسان وكل إنسان في شراء سلعة بغير المضاربة ثم أنه اشترى هذه السلعة قبل أن يستلم الثمن من الموكل، ما تلام الضمان على من يكون؟ نعم، الضمان على هو هذا على حقوق العقد تعود للوكيل، لكن إذا اشتراه للموكل يعود للموكل أخي، لكن حقوق العقد المطالبة وما إلى ذلك وتسليم المبيع بين الوكيل وبين البائع، ولكن للوكيل الرجوع على موكله. طبعا الوكيل هو على الموكلة، لأن هو اللي يشتريه، هو اللي يشتريه اسم الموكل. إذا اشترى المضارب مالا فأراد إمساكه لزيادة الربح والكسب، وأراد رب المال بيعه، فليس للمضارب إمساك ذلك المال سواء كان من الربح أو لم يكن مالا، يعطي المضارب لرب المال رأس المال إذا لم يكن ربح، وإعطاء رأس المال ما أظن هذا ما أظن سليم، ما أظن هذه سليمة، هي تناقض أصل المضاربة. شنو هذا؟ هو الربح على سبيل يمسك أقلا في اليوم، الإمساك هو من جملة الأعمال التجارية وتختلف بها الأنظار. نعم. كون يتدخل أبو المال في ذلك سيد؟ لا لا لا، ما أرى هذا. ففي تلك الحالة له حق الإمساك، وإذا امتنع المضارب أن بيع المضاربة ينظر، إذا كان في المال يمسكه بالمدة المناسبة حسب المال هذا. يا شيخ هذا قول الحنابلة هكذا مثل قولكم يا شيخ البهوتي ذكر هذه المسألة، يقول ها أنها يعني إذا فيه سعر يعني يرتجون يعني ارتفاع سعر ليوم أو يومين فإن رب المال ملزم على بقاء هذه الحالة حتى يرتفع السعر. أخي الأصل أبو المال تنقطع فلته، لا يظل نطبره، هذا يفسد عليه سياسة المضارب، يفسد عليه ما يمكن أن يحصل الربح، لا يجوز هذا. يعود المضارب كالأجير، ما عنده هذا أو وكيل أو أجير أو كذا، ما له حق يتدخل. نعم أقصى عاد يقدر يعطي كرأي بس غير ملزم. من أجر رب المال. قال وإذا ربح المضارب يكون شريكا نعم لرب المال في الربح بموجب الشرط، فإذا كانت المضاربة الصحيحة بما أن الربح حاصل من المال والعمل معا والمال لرب المال والعمل للمضارب فيشترك رب المال والعامل في الربح، إذ أن المقصود من عقد المضاربة هو الاشتراك في هذا الربح. أما إذا كان شلون هذا والله عيد قال وإذا ربح المضارب، وإذا ربح المضارب يكون شريكا لرب المال. ما تشوف قبلها تشوف قبلها شلون يكون شريك بقراها باقي قبلها قبلها أقول لك إذا كان فيه ربح في تلك الحالة له حق أمساك وإذا امتنع المضارب إذا اشترى المضارب مالا نعم فأراد إمساكه لزيادة الربح نعم والكسب وأراد رب المال بيعه ليس للمضارب إمساك ذلك المال سواء كان في مال في المال ربح أو لم يكن، ما لم يعطي المضارب لرب المال رأس المال إذا لم يكن ربح بيبطل الحق إذا رب المال نعم. وأن هذا المضارب مقصر لأن امتنع عن البيع ما بصر مو صحيح هذا. وإعطاء رأس المال والربح إذا كان فيه ربح ففي تلك الحالة له حق الإمساك، وإذا امتنع المضارب عن بيع مال المضاربة ينظر، فإذا كان في المال ربح فيجبر على البيع ما لم يؤدي المضارب لرأس المال رأس المال. ما يخالف لرب المال لا ما يخالف أخي، مو الربح هذا قد يكون قليل ما يستحق أنه واحد يبيعه، ينتظر هاي التجارة هكذا ولا يمكن أن ندخل إلى دائرة الاحتكار لأن ماكو مو شرط هذا يعني إذا كان موجود مبذول لكن هو واحد ما يبيع ماله ولا الناس محتاجة إلى ماله ما مو احتكار هذا. قال فإذا كان في المال ربح فيجبر على البيع ما لم يؤدي المضارب هذا مثلاً حرّد رب المال ما يخال باع رب المال من الربح ما يخال باع من الربح خمو راح تتحسن الربح يضاف على رأس المال ما خلصت مدة المضاربة نعم. وإذا لم يكن في المال ربح فلا يجبر على البيع ولكنه يؤدي لرب المال مقابل رأس ماله أي. قال وإذا ربح هذا صلق مفلس من هذا والله غير شغل هذا إذا ربح المضارب يكون شريكا لرب المال في الربح بموجب الشرط، إذا كانت المضاربة صحيحة فبما أن الربح حاصل من المال والعمل معا والمال لرب المال والعمل للمضارب فيشترك رب المال والعامل في الربح، إذ أن المقصود من عقد المضاربة هو الاشتراك بها خرجها عن مال شركة مضاربة. أما إذا كانت المضاربة فاسدة فيصبح المضارب أجيرا وفي هذا الحال فيعود كل الربح لرب المال ويأخذ المضارب أجر مثله كما بين في المادة كذا. وإذا خالف المضارب أمر رب المال يكون غاصبا ويعود الربح عليه لأن هذه المخالفة هي تصرف في مال الغير بلا إذن عجيب وهي غصب إذا خالف أمره تعدى خالف أمره قال له مر معنا شيخ لأنه قال التجر في هذه المدينة وراح يتجر في مدينة أخرى يعني في التقييم أو حتى في واحد هذا أخي المضاربة المقيدة لا أخي هاي بنص المضاربة فالشيء جديد جاء يدخل نفسه لا شيخنا كأنه مسألة الآن مستقلة عادة إلى أصل المضاربة مش فيما كان يتكلم عليه أولا، هو يريد أن يبين هنا أن المضارب أمين ما لم يخالف شرط الإيش أو يتعدى ما لم يخالف شرط رب المال. شنو هو الشرط؟ أي شرط صحيح؟ لا يا واد لا نحكي على هذا أنه يقول له لا انتهى هذا هذه مسألة جديدة يا شيخنا يبدو عاد إلى أصل المسألة أيوة لأنه قال وهي غصب حتى لو أجاز رب المال هذا التصرف فلا حكم لتلك الإجازة حتى لو أنه أجاز بعد الغصب يتكلم على أصل العقد شيخنا هو المادة أصلها تقول المضارب أمين ورأس المال في يده في حكم الوديعة، ومن جهة تصرفه في رأس المال وكيل لرب المال، وإذا ربح يكون شريكا في. يعني إذا زال المال لم يعد منه. لكن لما نقول إحنا وكيل، مو كل أحكام الوكالة تطبق. هذا يصير بالوكالة الصرفة. نعم. مو وكالة صرفة هنا. نعم. نعطيها بعض أوصاف يصدق عليها وصف وكالة. نعم. قال وإذا خالف المضارب أمر رب المال يكون غاصبا ويعود الربح عليه، لأن أمر الربح. شو شنو وكيل عنده حتى ده هذا مضارب صار لحصد الربح، وهالربح ما يتأتي إلا إذا أعطيه حرية في التصرف بالتجارة حسب مهارته هو. إيش الحكي هذا؟ كيف يفهم كلمة مخالفة؟ يفهم كلمة مخالفة لما كان له حق بالأمر هذا. هو يبدو لا مخالفة لما أمره به قبل أثناء العقد. هو هذا يا شيخنا يبدو. هو قال له مثلاً التجير في مثلاً. في واحد ذاك واحد المضاربة تتقيد. هو هذا. هو فإذا كان مثلاً التجارة في صنعاء هو يروح العدن. نعم نعم. لا هذا مخالفة. هو يتكلم عن الإيجار عن المضاربة الخاصة هنا المقيدة يبدو. ما أدري. يعني انتقل لم يعد يتكلم عن المسألة الأولى اللي كان يتكلم فيها. والله ما أحس أنه هذا اللي يريد هذا المعنى اللي يريد هذا بجيه. لا لا لا لا. فقرة جديدة. نعم. قال وإذا خالف المضارب أمر رب المال يكون غصبا ويعود الربح عليه، لأن هذه المخالفة هي تصرف في مال الغير بلا إذن وهي غصب، حتى أنه لو أجاز رب المال هذا التصرف فلا حكم لتلك الإجازة. وإذا كانت المضاربة فاسدة تكون إجازة فاسدة، وللمضارب أخذ أجر مثل عمله بشرط أن لا يزيد على الحصة المشروطة. يبدو أنه إذا خالفه بعد فسادها، إذا خالفه بعد فسادها الاختلاف في الربح ما أظن هذا أخي، هذا إلا اللهم مثل ما تقولون هذا حسب الشر، بس أما بدون شر. نعم نعم. ويجي يتدخل ويتخذ هذا فساد في أول العقد بالشروط. نعم. الاختلاف في الربح. قال إذا كان في يد المضارب 100 دينار فقال لرب المال قد أعطيتني 100 دينار رأس مال وربحت 100 دينار، وقال رب المال قد أعطيتك 200 دينار رأس مال، فالقول للمضارب لأن القول للقابض في مقدار المقبوض سواء كان القابض ضمينا أو أمينا، كما أن القول للقابض إذا أنكر أصل القبض. وإذا اختلف في رأس المال وفي مقدار الربح أيضا فالقول في مقدار الربح لرب المال، لأن مقدار الربح مستفاد من رب المال، وذلك لو قال رب المال إن رأس المال 1000 درهم قد شرط للمضارب ثلث الربح، وقال المضارب إن رأس المال 1000 درهم وأنه شرط نصف الربح لي، فأيهما يقيم البينة تقبل منه، وإذا أقام كلاهما البينة فترجح بينة رب المال في دعوى زيادة رأس المال وبينة المضارب في زيادة الربح. المادة 14 و400 بعد 1000 يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة والأشياء التي تتفرع عنها بمجرد عقد المضاربة، فلذلك له أولا شراء المال لأجل بيعه والربح منه، لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه ولا يدخل في حساب المضاربة. ثانيا له البيع سواء كان بالنقد أو بالنسيئة بثمن قليل أو كثير، لكن له الإمهال للدرجة الجارية العرف والعادة للدرجة الجارية العرف والعادة فيها بين التجار. ثالثا له قبول الحوالة بثمن المال الذي باعه. رابعا له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء. خامسا له إيداع مال المضاربة والبضاعة والرهن والارتهان والإيجار والاستئجار. سادسا له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع والشراء. وهذه الأشياء في معظمها يعني تخالف عقد الوكالة، يعني كذا شيخنا؟ لا لما نقول لما تنطي وصف وكالة. ايه؟ شوف أكبر دليل، شوف عقد واحد إلى عدة صفات. نعم. من صفة وديع، من صفة وكيل، بشبه خلاص احنا مو نطبق كل الأحكام الخاصة في كل عقد منها العقود عليه. نعم. ما يصير هذا تناقض. نعم. تنقسم تصرفات المضارب إلى 3 أقسام. القسم الأول التصرفات التي هي من لوازم وتوابع المضاربة. ايه؟ وهي التصرفات المعتادة بين التجار. نعم. فيقتدر المضارب على هذه التصرفات بمجرد عقد المضاربة، أي يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة والأشياء التي والمضاربة هي تجارة يعني. نعم. والأشياء التي تتفرع عنها كالتوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والاستئجار والإيداع والإبضاع بمجرد عقد المضاربة بدون حاجة إلى إذن صريح أو تفويض في أمور المضاربة بقول رب المال للمضارب اعمل برأيك، لأن جميع هذه التصرفات هي من التصرفات التي يجريها التجار في أمور تجارتهم، يعني كانوا في إذن عرفي. أنا أدور ما إيش؟ بس كتب والإيضاع وهي الإفضاع بالباء. نعم. فلذلك له أولا شراء المال بعقد صحيح فاسد لأجل بيعه والربح منه، لأن قبض المبيع في البيع الفاسد يفيد الملك ويحصل بعقد المفاوضة الربح، وهو من عادات التجار. شراء المال بعقد صحيح أو فاسد. إيش؟ أو فاسد. بعقد صحيح أو فاسد. صحيح. عجبا. وكمال المضارب الشراء من أجنبي. وكمال المضارب الشراء من أجنبي فله الشراء من رب المال أيضا، لأن ما شراه لا يملك فيه العين ولا التصرف، وهو إن شراه للمالك لكونه وكيلا عنه، لكن في شرائه فائدة وهو حصول الربح له، وفيه فائدة للمالك أيضا لأنه ربما يعجز عن بيعه بنفسه. وإذا كان رأس المال فضة واشتراه بذهب فيكون هذا المال للمضارب للمضاربة، لأن الذهب والفضة بذلك يعدان جنسا واحدا. للمضارب. أما إذا اشتراه بغير النقود أي بطريق المقايضة فلا يكون المال للمضاربة ويبقى للمضارب. وإذا كان المضارب اثنين فليس لأحدهما الشراء، ويجب أن يكون الشراء من كليهما، ولو قال لهما رب المال اعملا برأيكما فلذلك إذا اشترى أحدهما دون إذن الآخر فيضمن نصف المال ويكون الربح والضرر عائدا عليه، والحكم في البيع أيضا على هذا الوجه. وإذا اشترى المضارب مالا أثناء وجود مال للمضاربة في يده وتلف مال المضاربة قبل إيفاء الثمن فيلزم رب المال أداء الثمن المذكور، وإذا تلف هذا الثمن أيضا قبل التسليم أي قبل أن يسلم من المضارب للبائع فيلزم رب المال إيفاؤه ثانيا، وعلى ذلك يتكرر لزوم التسليم على رب المال حتى وصول ثمن المبيع للبائع. لكن إذا اشترى مالا بالغبن الفاحش يكون اشتراه لنفسه ولا يدخل في حساب المضاربة، سواء فوض رب المال أمور المضاربة للمضارب بقول اعمل برأيك أو لم يفوضه، وإذا حصل خلط على هذا الوجه فلا يلزم المضارب ضمان. ثانيا له البيع سواء بالنقد بالنسيئة إلى أجل أو بالنسيئة. يعني يا شيخ هذا على رأي الإمامين أبو يوسف وأبو محمد أنه لا يجوز القبض الفاحش في التوكيد. له البيع سواء بالنقد أو بالنسيئة إلى أجل متعارف، لأن البيع بالنسيئة من صنيع التجار أي من عاداتهم، كما أنه يؤدي إلى الحصول على الربح الذي يقصده رب المال، إذ أنه لا يحصل الربح في الأكثر ما لم يبع المال أو يبع المال نسيئة، لأن البيع نسيئة يكون بثمن أعلى من البيع نقدا، ولكن إذا أمره رب المال بالبيع نقدا فليس له البيع بالنسيئة. فما شرط هذا بالشرط. نعم. ويستفاد من تعبير النقد أنه إذا اشترى بأموال غير النقد كالشراء مقايضة مثلا فيكون الشراء لنفسه، أما إذا اشترى بالنقد فيكون للمضاربة، ولو اشترى بفضة وكان رأس المال ذهبا أو بالعكس، لأن الذهب والفضة في هذا الباب جنس واحد، لأنه من شرط رأس المال في المضاربة أن يكون نقد. نعم. بثمن قليل أو كثير بيعا صحيحا أو فاسدا بغبن فاحش يقل عن قيمته الحقيقية أو بثمن مساو بقيمته الحقيقية أو أزيد منها. قال وهذه الفقرة أيوة. أوردها على مذهب الإمام الأعظم. أيوة بس بثمن إيش هذا؟ إيش في قبلها شيء عندكم؟ ده يقول بثمن أقل أو أكثر بقدر ثمن. نعم نعم. جلي جلي عا. الجار والمجرور متعلق بإيش بس؟ قال وهذه الفقرة على مذهب الإمام الأعظم، أما عند الإمامين له البيع بغبن فليس له. نعم. لا لا فليس له البيع بغبن فاحش، وكما أن له البيع لأجنبي له البيع أيضا لرب المال، لأن رب المال وإن كان صاحبا للمال إلا أنه بعد أن أصبح مال المضاربة عروضا فليس له التصرف به، كما أن صحة التصرف في المضاربة مستندة إلى حصول الربح، ويحصل الربح في هذا الحال. وإذا اختلف رب المال والمضارب في البيع نقدا أو نسيئة فالقول للمضارب، مع أن القول في الوكالة للموكل، لكن له الإمهال للدرجة الجاري العرف والعادة فيها بين التجار كسنة أو ما دونها، كما أن له تأجيل ثمن المال الذي باعه نقدا للمدة المعتادة، ويجوز هذا التأجيل على رب المال أيضا، فلا يضمن المضارب مع أن الحكم في الوكيل الخاص هو خلاف ذلك، وإلا فليس له بيع الأموال إلى مدة طويلة لم تعرف بين التجار. بينتنا مو الكون على نعطي شبه بالبقالة طبق الأحكام. نعم. ثانيا ثالثا له قبول الحوالة على الأيسر والأعسر بثمن المال الذي باعه، لأن قبول الحوالة على هذا الوجه من عادات التجار. رابعا له توكيل شخص آخر بالبيع والشراء والقبض والخصومة، مع أنه ليس للوكيل الخاص أي الوكيل بالبيع والشراء توكيل آخر كما هو مذكور في المادة كذا، ولذلك يفترق المضارب والوكيل الخاص في هذا، وسبب الافتراق هو أن هذه المعاملة من عادات التجار. والأصل في التوكيل هو كل تجارة يباشرها المضارب تصح في حق رب المال، فإذا وكل المضارب أحدا في تلك التجارة على ربي فتصح إيش؟ فتصح على رب المال فتصح تصح هذه الوكالة إيه فتصح على رب المال. الوكالة بالقبض إذا وكل المضارب أحدا بقبض مال المضارب من رب المال أو بأداء أو تسليم شيء لرب المال جاز. التوكيل بالخصومة إذا وكل المضارب في الخصومة بالدين الثابت منها إيش؟ إذا وكل المضارب أحدا في الخصومة إيه؟ في الخصومة بالدين الثابت من عمل المضاربة أو معاملاتها صحة. خامسا له إيداع مال المضاربة وإبضاعه لرب المال أو للأجنبي وله الرهن والارتهان والإيجار والاستئجار للمضاربة، لأن الإيداع والإبضاع هن المسألة الأولى عندما قال يعطيه قرضا ثم يأخذه مضاربة ثم يرده إليه إيداعا، لأن الإيداع والإبضاع هما ما دون المضاربة وليس مثلهما، وكل عقد يتضمن ما دونه فلذلك فلذلك إذا أبضع المضارب مال المضاربة لرب المال لا تفسد المضاربة، لأن التصرف إذا أيدع أظن أو دع أبضع يعطيه التجربي، لأن التصرف في مال المضاربة صار حقا للمضارب، ويصلح أن يكون رب المال وكيلا عنه في التصرف فيه، هو بيكون متبرع فيه المسألة السابقة. أيوة. يكون متبرع ما نشرك العامل. أيوة. المضارب. المضارب. الاستئجار أي أن له استئجار الأجير والسفن والحيوانات للعمل واستئجار المنازل لحفظ مال المضاربة، كما أن له استئجار الأراضي للزراعة وله اشتراء البذور وزرعها فيها. كان كل هذا شيء له حق أن يباشر ما يدخل في نطاق الأعمال التجارية. أيوة هو يمثل هذا. والاستثناء هو الذي ينص عليه آية. كان هذا في عرفهم وفي عرفنا ليس من صنيعهم أن لا يملكه. ليس من صنيعهم فينبغي أن لا يملكه. وتعبير الاستئجار الاحتراز من المساقة، لأنه ليس للمضارب أخذ الأشجار بطريق المساقة حتى لو قيل له اعمل برأيك. سادسا له السفر إلى بلدة أخرى لأجل البيع والشراء، ولو كان رب المال سلم المضارب رأس المال في بلدته، أي أن للمضارب السفر بمال المضاربة برا وبحرا، لأن المضاربة مشتقة من ضرب في الأرض، وعليه فلفظ المضاربة يدل على ذلك المضارب ويملك المضارب ذلك بمطلق العقد، ولكن ليس له السفر المخيف الذي يجتنبه الناس، وأنه إذا عين رب المال بلدته فليس له السفر إلى محل آخر، كما أنه إذا خصص رب المال بلدة أخرى فيلزم بالذهاب إلى البلدة المذكورة، وليس له العمل في بلدة خلافها. سابعا له الحط اليسير من ثمن المبيع من أجل العيب، ولو كان ذلك أزيد من حصته، أما إذا كان الحط الواقع غير يسير بل كان فاحشا فيصح هذا الحط أيضا، ولكن يضمنه المضارب لرب المال. كلما كان فاحشا فيه ضرر. إيش الإيضاح؟ ما معنى؟ يعني الوضع هذا لا الحط غير الإيضاح. الإبضاع يعني وضع الإبضاع مرة والإبضاع الإبضاع الإبضاع شنو الإبضاع؟ الإبضاع عقد هذاك الحط الإبضاع عقد والحط مش عقد القسم الثاني وهي التصرفات التي لم يكن المضارب مأذونا بعملها بمجرد المضاربة بل تتوقف على التفويض بقول رب المال للمضارب اعمل برأيك مجرد عقد المضاربة فالمضاربة والشركة وخلط مال المضاربة بمال أو بمال الغير القسم الثالث وهي التصرفات التي لم يكن المضارب مأذونا بها بمجرد عقد المضاربة أو بتفويض رب المال له بقول اعمل برأيك بل متوقفة على إذن صريح من رب المال وهي من الأشياء التي لم تكن من باب المضاربة أو ملحقة بالمضاربة مثلا لو أخذ المضارب نخيلا مساقاة ولحقه ولقحه وصرف عليه من مال المضاربة فهو غير جائز إنه ما عجرت العادة فيها ولو قال له رب المال اعمل برأيك ولا يعد ذلك من المضاربة دخل في عقد ثاني عقد جديد وكل استدانة والإقراض والهبة والصدقة وهذا القسم قد ذكر في الفقرة الأخيرة من المادة كذا المادة 15400 بعد الألف لا يكون المضارب في المضاربة مأذونا بمجرد مطلقة. المطلقة في المضاربة المطلقة لا يكون المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بمجرد عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا بإعطائه مضاربة لكن إذا كان في بلدة من العادة فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم فيكون المضارب مأذونا بذلك في المضاربة المطلقة أيضا المطلقة مشي كثير من هذه اللي هي مغير مطلقة بمعنى لو لا أطلق ما أطلق لأن يتصرف برأيه لكن شنو ماذا يترتب ماذا يترتب على هذا الخلط شنو مفروض يجوز لانه قال لا يكون المضارب في المضاربه المطلقه اي الغير المقيده بزمان او مكان او نوع او شخص ماذونا بمجرد عقد المضاربه بخلط مال المضاربه بمال او بمال غيره ولا باعطاء الى اخر مضاربه او بعقد الشركه مع اخر لم يجوز الخلط لانه فوق المضاربه خلاص قلنا التي فوضت للمضارب لان المضاربه هي لاثبات الشركه بالربح الذي هو فرع اما الخلط فهو اثبات للشركه في راس المال الذي هو اصل فلذلك ليس للمضارب ان يحدث شركه في راس المال الذي هو فوق ما اذن وفوض به في عقد المضاربه ما اذن وفوض به في نعم لم يجد المضارب إعطاء مال المضاربة لآخر لأن الشيء لا يستغل المال الآخر مضاربة لآخر لم يجد مال المضاربة مضاربة لآخر لأن الشيء لا يستلزم مثله أو على السؤال طيب يا شيخ في المضاربة المقيدة كيف نجد له أن يخلطها بغيرها ما يصح هذا هذا كله كلام يصير هذا شلون يخلطها شلون يخلطه ثم صار هذا المال المال في شركة المضاربة لا يقول له أخي في هذا رأيه أخي لا لا لا حتى مال رأيه أخي شركة المضاربة المال كله من قبل طرف جائز مو خلص هذا تحول إلى عقد آخر دخل إلى عقد آخر هذا خلط مال مالين يلا قال يعني ستصير شركة ثانية ليست شركة ما طبعا. هذا أخي شنو فائدتها الخلط وشنو حكمه ما يقدر يتصرف بيه وما يقدر لا لا يكثر رأس المال تعمو مال مشترك هذا نعم سؤال للمستعير أن يعير للمستعير أن يعير ويرى هنا أن الشيء استلزم مثله الجواب بما أن المستعير يملك منفعة المستعار فتصرفه بصورة الإعارة هو تصرف بحكم المالكية أما تصرف المضارب فليس بحكم المالكية بل بحكم الوكالة صحيح. فلذلك يجب التنصيص أو التفويض المطلق لجواز إعطاء المال مضاربة كما في المادة الآتية وكذلك ليس للوكيل الخاص توكيل الآخر ما لم يقل له الأصيل اعمل برأيك إذا أعطى المضارب مال المضاربة لآخر مضاربة بدون إذن رب المال فلا يلزم المضارب الأول ضمان بتسليم المال للمضارب الثاني، وبتلف المال في يد ما لم يقم المضارب الثاني بعمل يدخل تحت المضاربة كاشتراك. لا حق في مضاربة إلا إذا منع ونهي عن ذلك. عجيب. من غير أن ينص له بال. لا ما. من غير أن يقول إذن اعمل برأيك. لا. الأصل يعني هذا أيضا من الأعمال التجارية. ممكن نعم. قال كاشتراء مال لأن هذه المعاملة كالإيداع وللمضارب الإيداع، كما أنه لو غصب المال من المضارب الثاني، لو غصب غاصب المال غاصب المال من المضارب الثاني فيجب الضمان على الغاصب فقط، وكذلك لو استهلك المضارب الثاني أو عمل عملا غير داخل تحت المضاربة كهبته لآخر وتسليمه فيجب الضمان عليه، أي المضارب الثاني فقط، أي على المضارب أي على المضارب الثاني. أما إذا عمل المضارب الثاني فيها بعمل داخل في أعمال المضاربة فيجب الضمان على المضارب الأول سواء حصل ربح أو لم يحصل، لأن الربح إنما يحصل بالعمل وبصيرورة المال مضمونا، قد أقيم سبب حصول الربح مقام حقيقة حصول الربح، ولكن وجوب الضمان على المضارب الأول في ذلك إنما يكون في حالة كون المضاربة الثانية صحيحة، ولذلك إذا كانت المضاربة الثانية فاسدة فلا يلزم المضارب الأول ضمان حتى لو عمل المضارب الثاني، وكذلك الحكم على هذا الوجه فيما إذا كانت المضاربة الأولى فاسدة لأنه في هذه الصورة يكون المضارب الثاني أجيرا، وبما أن الأجير لا يستحق الربح فلا تثبت المضاربة وله أجر على المضارب الأول، أجر أجر مثله على المضارب الأول ويرجع على رب المال فيكون الربح بين الأول ورب المال على ما شرطه له، يعني والربح بين الأول ورب المال على الشرط بعد أخذ الثاني أجرته إذا كانت الأولى صحيحة، وإلا فللأول أجر مثله أيضا والربح كله لرب المال، يصير المضارب الأول والثاني لهم أجرهم بس أي لكن على هذا يصير الربح على لا لا لأجل هذا إذا صار أجير فالأجر إنما هو للمضارب الثاني، أما الأول ما بيشله شيء. لا إذا كانت المضاربة إذا فاسدة. كانت فاسدة والثانية فاسدة كل مضاربة قاعدة كل مضاربة قاعدة ذاتها صحة أو فسادا ما هذا لا تنسحب على الآخرين نعم لا يكون أجرة المثل ألا يزيد على لا ما يكون لا ألا يزيد على المشروط شيخنا ما ذكرهم بهذا يقول له أجر مثله ما لم يزد على المشروط أي مشروط الربح المشروط وهو النصف أو الربع لا أولا أولا الربح المشروط هذا مجهود مع من نعرف النصف لو كان يقول النصف بيني وبينك نصفين ما لها علاقة ما لها علاقة ما لها علاقة حتى ولو الأجر المثل أكثر منا إحنا راح ذاك بعد ليس من حق المضارب يأخذ ربح لأن فساد وين رجعنا إلى من يحل محل على الأجر المثل أجر المثل خلاص انتهينا بعد من بحق والله هذا أجر المثل صار أكثر من الحسرة صراحة ذيكي ما نلتفت لها قال هذا فيما سبق قال بشرط أن لا يزيد على المشروع ما خان يلا هذا شرط غير صحيح هذا الأجر المثل يستحقه لو ما يستحقه خلص انتهى بالعمل بالعمل هذا سؤال نعم يلا هنا نبي سؤال وإذا لزم ضمان بعمل المضارب الثاني في المال كما وضح آنفا فيكون رب المال مخيرا إن شاء ضمن رأس ماله للمضارب الأول لأن المضارب الأول قد تعدى على ذلك المال حيث قد أعطى ذلك المال لآخر بدون إذن صاحبه وإن شاء ضمنه للمضارب الثاني لأن المضارب الثاني قد قبض ذلك المال دون المال دون إذن رب المال يعني مثل مسألة تضمين الغاصب أو غاصب الغاصب دون إذن رب المال وليس لرب المال أن يضمن المضارب الثاني ألا المضارب الثاني وأن يطلب الربح منه لأنه بالعمل في مال المضاربة يكون المال مغصوبا حق رب المال هو في تضمين البدل فقط وليس له حق في الربح سؤال إذا أودع المستودع الوديعة لآخر وتلفت الوديعة في يد المستودع الثاني فالضمان يلزم المستودع الأول ولا يلزم المستودع الثاني عند الإمام كما بين في شرح المادة كذا أما هنا فقد ثبت الخيار لرب المال عند الإمام فما الفرق؟ الجواب ليس للمستودع الثاني نفع في قبض الوديعة بل قبضت الوديعة لنفع المستودع الأول أما هنا فقد قبض المضارب الثاني المال لمنفعته وعمل به فلزمه الضمان. ولو دفع الثاني مضاربة إلى ثالث وربح الثالث أو وضع، فإن قال الأول اعمل برأيك فلرب المال أن يضمن، أن يضمن أي الثلاثة، ويرجع الثالث على الثاني والثاني على الأول، والأول لا يرجع على أحد إذا ضمنه رب المال، وإلا لا ضمان على الأول، لا ضمان على الأول وضمن الثاني والثالث. وفي هذا الحال إذا ضمن رب المال أو ضمن رب المال فتكون المضاربة المنعقدة بين المضارب الأول والمضارب الثاني صحيحة، لأن المضارب الأول بضمانة المال يملكه. لا إذن في شيء على هذا الحال، إذا ضمن رب المال إيش؟ فتكون المضاربة إذا ضمن رب المال، ضمن رب المال يعني في نقص كلام نقص. وفي هذا الحال إذا ضمن رب المال فتكون المضاربة المنعقدة بين المضارب الأول والمضارب الثاني صحيحة، لأن المضارب الأول بضمانة المال، بضمانه المال يملكه بطريق الاستناد اعتبارا من وقت حصول المخالفة، فيكون كأنه قد أعطى له ماله مضاربة، وفي هذا الحال يقسم الربح بينهما على الوجه المشروط، وصحة المضاربة بينهما، ويكون الربح بينهما على ما شرطا، ويطيب للثاني ما ربح لأنه يستحقه بالعمل ولا خبث في العمل، ولا يطيب للأول لأنه يستحقه بملكه المستند لأداء الضمان، ولا يعرى نوع عن نوع خبث غاصب إنه غاصب يعني. وإذا ضمن رب المال المضارب الثاني، شفت هناك إذا ضمن رب المال المضارب الأول صح المضارب في صح. وإذا ضمن رب المال المضارب الثاني فالمضارب الثاني الرجوع على المضارب الأول بما ضمنه، لأن المضارب الثاني بما ضمنه، لأن المضارب الثاني كان عاملا للمضارب الأول، وقد غرر المضارب الثاني ضمن العقد. أو قد بين في هذه المادة عدم جواز خلط المضارب رأس مال المضاربة بماله أو بمال أجنبي، ولكن إذا خلط المضارب مال المضاربة الذي أعطي له بعقد المضاربة برأس مال مضاربة آخر سلب له من رب المال، فحكم ذلك على الوجه الآتي، وذلك لو أعطى رب المال المضارب 10 دنانير، كل وحدة تحسب على حدة، نعم خلص هذه بنرجع لهذا على الأخرى وهكذا. وذلك لو أعطى رب المال للمضارب 10 دنانير بطريق المضاربة، ثم أعطاه ثانيا بعقد آخر 10 دنانير مضاربة، وخلط المضارب رأسي المال هذين، ففي ذلك أوجه ثلاثة، هنا مضاربتين مع مضارب واحد، بعقدين منفصلين. الوجه الأول أن يكون رب المال قد قال للمضارب في العقدين اعمل برأيك، ففي هذه الصورة لا يتوجب على المضارب ضمان مطلقا، سواء حصل هذا الخلط بعد حصول الربح في رأس المال رأسي المال أو قبل ذلك. الوجه الثاني أن لا يقال شيء من ذلك في العقدين، وفي هذا الحال إذا وقع الخلط قبل حصول الربح في المالين فلا يلزم المضارب ضمان بأيهما، وإذا وقع الخلط بعد حصول الربح في رأسي المال فيضمن المضارب رأسي المال كما يضمن مقدار حصة رب المال من الربح الذي حصل قبل الخلط، وإذا حصل الخلط بعد ظهور الربح في أحد رأسي المال فيضمن المضارب رأس المال الذي لم يظهر ربحه فقط. الوجه الثالث أن يقال في أحد العقدين اعمل برأيك، وألا يقال ذلك في العقد الثاني، وفي هذا الحال 4 صور، أن يكون الخلط قبل ظهور الربح في المضاربتين، أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربتين، أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الأولى، 4 أن يكون الخلط بعد ظهور الربح في المضاربة الثانية. فإذا قيل في المضاربة الأولى اعمل برأيك ولم يكن في المضاربة الثانية، ففي الصورتين الثانية والثالثة يضمن المضارب مال المضاربة الثانية، وفي الصورتين الأولى والرابعة لا يضمن أي رأس مال. وإذا قيل له في المضاربة الثانية اعمل برأيك ولم يقل له في المضاربة الأولى ذلك، ففي الصورتين الثانية والرابعة يضمن رأس مال المضاربة الثانية، وفي الصورتين حسب مشروط ما هو مشروط يطبق، وفي الصورتين الأولى والثالثة لا يضمن مال المضاربة الأولى ولا مال المضاربة الثانية. لكن إذا كان في بلدة من العادة والتعارف الغالب فيها أن المضاربين يخلطون مال المضاربة بمالهم، فيكون المضارب الثاني مأذونا بذلك في المضاربة المطلقة أيضا بمجرد عقد المضاربة تقريبا للعرف يعني. المادة 16400 بعد الألف، إذا كان رب المال في المضاربة قد فوض إلى رأس في المضاربة المطلقة. ما ذكرنا المطلقة تفصيل حتى في ما ذكر تفصيل مقيدة. عم الله في زيادة عندكم بس. لا. إذا كان رب المال المطلقة يغني إطلاقه عن التفصيل. المطلقة نعم. أراد هنا بالمطلقة التي لا يقول له فيها عمل برأيك. إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة بقوله اعمل برأيك، يكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة في كل حال، ولكن لا يكون في هذه الصورة مأذونا أيضا بالهبة والإقراض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت دين بأكثر من رأس المال، بل يتوقف إجراء ذلك على إذن صريح من رب المال. قال في الشرط: إذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد أذن للمضارب صراحة أو فوض إلى رأي المضارب أمور المضاربة بقوله اعمل برأيك، يكون المضارب مأذونا بخلط مال المضاربة بماله وبيطائه أيضا مال المضاربة لآخر مضاربة في كل حال، أي حتى لو لم يكن ذلك معتادا كما ذكر في المادة الآنفة، لأن الخلط على هذا الوجه وإعطاء مال المضاربة مضاربة يكون المضارب عمل برأيه وهو مأذون بذلك. وإذا أعطى المضارب مال المضاربة لآخر على الوجه المذكور في هذه المادة فيكون الشرط الواقع بين المضارب الأول وبين المضارب الثاني في حق تقسيم الربح معتبرا ويعمل بموجبه، ولا يطرأ خلل ربح رب المال على حصة خلل ربح خلل على حصة ربح خلل على حصة ربح رب المال بسبب المقاولة الواقعة بين المضارب الأول والمضارب الثاني، وذلك إذا كان مشروطا بين رب المال وبين المضارب الأول تقسيم الربح بينهما مناصفة. هكذا تقدم السؤال على هذه حصل الربح، هذا الربح اللي حصله هذا المقاول الثاني يروح ويا المقاول ويا صاحب المال الأول، اللي حصله من المقاولة هذه يجي يقسمها حسب ما اتفق ويا صاحب رأس المال في أول مرة. نعم. هكذا وهكذا كل ما تتكرر. نعم. وذلك إذا كان مشروطا بين رب المال وبين المضارب الأول تقسيم الربح بينهما مناصفة، وشرط المضارب الأول ثلث الربح للمضارب الثاني فيكون نصف الربح لرب المال وثلثه للمضارب الثاني. من اشترط هذا أخي؟ شيخنا هل الآن هي مضاربة في مال المضاربة؟ مضاربة على مضاربة؟ لا مضاربة أنا وياك سوينا مضاربة. أعطيتني مال أضارب فيه وأنا ضاربت الشيخ عبد السلام. وهكذا نعم. أنت شرطت النصف وأنا شرطت له الثلث. أنا شرطت النصف وياك. وياي نعم. وأنت شرطت وياك الثلث. أول ما تبدأ وياه ويا أحمد. نعم. ثم وياي. هل يتحصل أنت أنا وياه؟ يلا أخي. سدس يعني نصف الثلث يسووها الجنجير عاد كلها بس عشرة أول فاصل ناوي عشرة أحسن مضاربة تصير أحسن مضاربة امرأة خطيئة على باب الله تسوي مضاربة ويا واحد مأمنة دي لا تعترض عليها ولا شيء مو على الحوض لا تلمسين هذا الجنجير تعرف شيئا هاي المضاربة التامة ما دامت هي أحسن اختيار هذا المضارب هاي خل روحي نامي انت ما لك لازم هاي وهي ها وبيعطاه ايش لا يظل لي نقبة قبل فلوس رايح جاي سويت وما سويت ليش ما بعت هذا وهذا هذا بزع أي واحد بل أروح ماري للمضاربة هاي شنو هاي يا شيخ عبد الله يا شيخ عبد الكريم الآن في هذه الصورة التي ذكرت الشيخ عبد الله يكون لي الثلث وله السدس ولكم النصف من هذا لا هو المضاربة على المضاربة أعطيتني مال لا ما بيها شيء خلي تصير مية أنا أعرفك إلك فقط ما يحصل عندك أنت من ربح هو نتقاسمها ثم أنت ويا أحمد تقاسموها حسب اتفاقكم قال لكن يقدر أبو المال الأول يقيده يقول له ما أسمح لك أنه تشترك تتجر في مالي عن طريق مضاربة يمكن قال فإذا شرط المضارب الأول ثلث الربح للمضارب الثاني فيصرف هذا الثلث على حصة المضارب الأول لا يملك تنقيص حصة رب المال انظر المادة كذا وفي هذا الحال يبقى سدس الربح فقط ويستحق رب المال هذه الحصة من الربح بماله. يجوز أيضا رب رأس المال الأول يقول لنا ما اسمح لك أي مضاربة، أي صح، لأنها راح تقلل ربحه طبعا. لكن هو هذا في المضاربة المطلقة إيه؟ الذي قال له اعمل برأيك يشمل المضاربة فيه. إيه؟ إذا تمت المضاربة على وجه آخر، الشيخ عبد الكريم مثلا أعطاك مضاربة على النصف وأنت أعطيت مضاربة على الثلثين، له ثلثين ولا ثلث، كيف بتكون؟ لا ثلثين الربح اللي جاء بيده وبين أحمد، ثلث الربح اللي بيني ويألي منه فتقسم نصفين. لا ثلث أنت إياه على الثلثين، هو ثلثين وأنت ثلث. طيب. وبينك أنت الدكتور عبد الكريم النصف. النصف اللي حصل، اللي حصل الشيخ عبد الله بالمضاربات قسم وياه حسب شرطي. يرجع لك الثلث من الربح بس وأنت.